طيب، يقول فصل: فروض التيمم وواجباته. واجباته، ايه فروض التيمم وايه واجبات التيمم؟ أليس الرأي الثاني في معنى الصعيد الطيب وهو أن الابتداء للغاية داخل فيه الرأي الأول، وهو أن الايه أن أن المن من منه ها للطبعيد، فيكون الأخذ به أخذ بالرأيين معا، يعني الأخذ بالقول الثاني اللي هو الايه الصعيد، الأخذ بالرأيين هو بداية الغاية وفي نفس الوقت منه، أنه ابتدأ من الأرض وأخذ ايه وأخذ منه، فالأخذ به يكون أخذ بالرأيين جميعا. نعم، وأخذ هو من باب الأحوط. يعني دلوقتي في من قال جائز لك أن تتيمم بالتراب أو الرمل أو ليه أو الحجارة أو الحديد أو كل ما على سطح الأرض، في واحد قال لك التراب بس، فأنت لو تيممت بالتراب بس خرجت من خلافه كل خلاص، يعني هو ده معنى الكلام. يعني واحد يقول لك يجوز أنك تتيمم بالتراب وغيره، واحد قال لك بالتراب بس، فانت لو تيممت بالتراب يبقى خرجت من الايه من الخلاف. يعني هو ده معنى كلام السائل. يعني اذا اخذنا اللي قال ابتداء الغايه واللي قال التبعيد، فانا لو خدت بتاع ابتداء الغايه ها مش يبقى انا عامل بالرايين، لو عملت بالتراب يبقى انا من هنا لابتداء الغايه وللتبعيد برضه، ففيها جمعنا بين الايه بين ها هي ابتداء الغايه برضه، بدات من التراب نفس الكلام، بدات من التراب وبدات بالايه وله غبار. لا ايوه، ما التراب التراب جمع فيه التبعيض وابتداء الغايه. ما انا قلت منهم من اجاز التيمم بالتراب فقط، ومنهم من عمم، فلو اخذت بالتراب يبقى انت اخذت بالايه بالاحرق، ماشي ده من باب الاخذ بالاحتياط. لكن منهم من يتبين له ان الحلال بينه وان الحرام بينه من امور الشبه، فهذا يدخل في المشتبه لمن لا تبين له، لكن من تبين له لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن هناك قليل من الناس، أن هناك قليلا من الناس يعلم إيه يعلم المشتبه، فعلم خلاص أخذ إيه أخذ لي. فإن كان مشتبه عليك أنت وأخذت بالتراب خروجا من العهد اليقين وخروجا من الخلاف، لا تنكر على من أخذ بالقول الآخر، لأن قد يكون القول الآخر هو الصواب وهو إيه هو الصواب، وخصوصا هو قول جمهور أهل الإيه قول جمهور أهله. طيب، وواجب التيمم التسمية، واجب التيمم التسمية ظاهره ولو عن نجاسة ببدن، يعني واجب التيمم التسمية قياسا على الوضوء، قياسا على الايه على الوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله إيه عليه. فواجبه التسمية وظاهره ولو كان عن نجاسة ببدن، يعني قلنا أنه يتيمم عن نجاسة ببدنه قياسا عن التيمم للإيه للجنابة، مش بيتيمم للجنابة فكذلك يتيمم للنجاسة على الإيه على البدن، وهذا قول أحمد والجمهور على أنه لا يتيمم للنجاسة عن الإيه عن البدن لأنه لم يرد به نص، لكن أحمد قاسه على الجنب، قاسه على الإيه، هذه المسألة ذكرناها في المرة السابقة. عند الجمهور أنه يخفف النجاسة قدر الإمكان ولا يتيمم عن النجاسة، لكن يتيمم عن الإيه عن الحدث أصغر أو أكبر. وواجب التسمية وواجب التيمم التسمية، وتسقط سهوا وجهلا كما في الإيه كما في الوضوء. وفروضه، يبقى لي واجب واحد وهي التسمية، فروضه خمسة. إيه فروض التيمم؟ مسح الوجه، الأول من فروض التيمم مسح الوجه. طيب، سوى ما تحت شعره، سوى ما تحت شعره ولو خفيفا، وداخل فم وأنف، ويكره إدخال التراب في الفم والأنف، ويكره إدخال الإيه التراب في الفم والأنف. إن مما لا شك لم يرد بذلك نص، وكما يأتي في الحديث حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إيه في التيمم، فهذا هو التيمم المشروع. أما إدخال التراب داخل الأنف فغير مشروع، فهذا غير إيه؟ فهذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيفية التيمم المشروع، فخلاف ذلك يكون غير إيه؟ مشروع، ولا يقاس على الوضوء. يقال أن هذا بدل عن الوضوء، وفي الوضوء مضمضة والاستنشاق، وندخل الماء داخل الإيه؟ داخل الفم والأنف، فندخل التراب أيضا، وهذا طهور وهذا طهور، ندخله قياسا على إيه؟ على ذلك. نقول هذا قياس غير صحيح، لأننا لا نمسح الرأس بالتراب ولا نمسح الرجل بالتراب، مع أنها تمسح بالماء وتغسل الرجل إيه؟ بالماء، فدل على أن الماء التراب لا يعمم به كل أعضاء إيه؟ كل أعضاء الوضوء، فكذلك لا يدخل داخل الفم ولا داخل الأنف، فبدل نعم، لكن لا يشرع إدخال التراب داخل عليه الفم والأنف، مرض مسح ظاهر وجهه، لكن في الوضوء تمضمض واستنشق ثلاثا وورد ذلك في الوضوء وتبين، لكن في التيمم مسح وجهه ولم ينقل أنه أدخل التراب داخل الأنف وداخل الإيه؟ داخل الفم، فيكره ذلك بل لا يشرع. ها؟ لا لا يقلل، ما بقول هنا سوى ما تحت شعره ولو كان خفيفا. احنا اوجبنا في الوضوء غسل البشره اذا كان الشعر خفيف ويظهر ما تحته من الايه من البشره، اوجبنا لانه باين بواجه به، انما هنا لا يجب ان تغسل ما تحت الشعر ولو كان ايه ولو كان خفيفا، لان احنا قلنا ان التيمم هنا لا يشترط فيه تعميم الاعضاء التي يعمم بها الماء في الوضوء، وظاهره هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مسح ظاهر كفي وجهه ولم ينقل هذا التخليل بالتراب للبشرة كما نقل فين في الماء. نعم أي نعم نعم، أقول هنا التيمم على أنه مسح وجهه، مسح الوجه، المسح لا يشترط فيه التعميم بخلاف الغسل، الغسل يشترط فيه التعميم العضو بالماء مع السائلات، تعميم العضو بالماء يبقى ده تعريف الغسل، لكن المسح لا يشترط فيه انه ايه كل ذره لا بد ان يصلها لايه التراب، لكن تمسح كل الجزء، لكن هل كل ذره او كل يعني جزء من الوجه وصله التراب؟ لا، تمسح كل الايه كل الوجه، لكن لا يشترط ان التراب ينتشر كالماء على كل جزء فين في الوجه، لكن يشترط انك تمسح الايه تمسح الكل، ففي بعض الاجزاء ينالها التراب وبعض الاجزاء لا ينالها الايه لا ينالها التراب، فالمسح بالتراب يختلف عن الغسل بالايه يختلف عن الغسل بالماء، لذلك فرق الشيخ هنا قال سواء كان الشعر خفيف او سواء كان الشعر كثيف فيكفيه المسح الظاهر، مسح الوجه سوى ما تحت شعره ولو كان خفيفا وداخل الفم والأنف، ويكره إدخال التراب في الفم والإيه والأنف. الثاني من فروض التيمم يبقى مسح الوجه، مسح اليدين إلى الكوعين، الكوع اللي هو إيه الرزغ مش كده، اللي هو يعني يمسح الكف فقط إلى الإيه إلى الكوعين، للآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وطيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، هذه المسألة ذكرناها في ليه إيه معنى اليد، فامسحوا بوجوهكم وإيه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تكلمنا عن هنا اليد أنها قيلت بالمرافق، لأن اليد لو ذكرت مطلقة كانت اليد إلى الإيه إلى الكوعين فقط إلى الرزغ فقط، كانت الكفين إيه فقط، فقطع يد السارق ومس الفرج إذا مسه بكفه عامدا يتوضأ، لكن إن مسه بذراعه لا يتوضأ، إذا أفضل أحدكم بيده إلى ذكره فليه فليتوضأ. وفي حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا أن تقول. والعرب وضعت القول مكان الفعل أن تفعل يعني أن إيه؟ أي أنهم لا يفرقون بين القول والفعل. قلت بسف إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث حديث متفق عليه، ها، وسياق لمسلم. طيب، قال: ولو أمر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب، يعني ما الشيد على التراب ومسحه به، أو نصب المحل الذي يجب مسحه لريح فعممه بالتراب، يعني في ريح عمالت تجيب تراب وده راح واقف وجهه فين، يعني حط ايديه للريح وحط وجهه للريح فجاء التراب او جاء الريح بالتراب على وجهه ويديه، فوقف قاصدا ليه للتيمم، فيكفيه ان يمسح التراب الذي على ايه على وجهه وعلى يديه. قال: ولو امر المحل الذي يجب مسحه في التراب في التيمم على تراب، يبقى مشى ايده على ايه على الارض ومسحه به، او نصب المحل الذي يجب مسحه لريح فعممه بالتراب ومسحه به، صح التيمم. لا إن سفته بغير قصد، يبقى قاعد كده وجد تراب عليه على وجهه بغير قصد أنه يتعرض له، لأن النية شرط في صحة الايه التيمم، فيبد أن يكون قاصد للتيمم وقصد التعرض للريح من أجل التيمم. لكن لو قاعد كده وسفعته الايه سفعته الريح بتراب ها ومسحه، لا يصح، لأنه ما قصد يعني يأخذ هذا التراب للايه للتيمم. طيب، الثالث من فروض الايه، ده كل ده على اساس ان ايه مسح الوجه واليدين الى الكوعين، ترتيب انه ما دي جايه، ما دي جايه بقى مساله الترتيب في الايه في المسح لا يشترط على ذلك، الترتيب سنه، الترتيب في المسح لو مسح الكفين قبل الايه قبل الوجه او الوجه قبل الكفين يصح، بس دي تأتي، ما تسألنيش عن حاجة ده، سألني في اللي بقرأه. ها؟ ها؟ نعم. مرة ايه؟ هاي ماشي. ومسحش؟ لا لا لا يجب. مع مسح، وقال هنا ايه؟ ولو أمر المحل الذي يجب مسحه ومسحه به، مسح خلاص، عشان اسمك ايه؟ اسمك تممت واسمك مسح. لابد من الايه؟ طيب. الثالث من فروض التيمم الترتيب في الطهارة الصغرى لا الكبرى، يعني احنا قلنا ان لو في جرح على عضو من اعضاء الوضوء، جرح على عضو من اعضاء الوضوء، ما يعني لا يأتي عليه بالماء، الماء يضره، فهو يغسل الاعضاء السليمة ويتيمم للجرح، يغسل الاعضاء السليمة ويتيمم للايه ويتيمم للجرح. فلو فرض ان هذا الجرح في ايديه يتيمم امتى؟ فحتى ايه هيتمضمض ويغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض واستنشق، وبعدين يغسل وجهه كويس، وبعدين يغسل يجي يغسل ايده اليمين، الجرح في ايده اليمين هيغسل الصحيح، ودلوقتي في جزء في جرح مش هيغسل، هيتيمم عشان هيتيمم علشان هذا الايه الجرح. فمن اشترطوا الترتيب في الطهارة الصغرى قالوا لما يجي عند العضو ده يتيمم وبعدين يكمل الايه يكمل اعضاء الايه المغسول، ده الترتيب، الترتيب في الطهارة الصغرى لا الكبرى، ترتيب في الطهارة الصغرى لا الايه لا الكبرى، لانه ايه الترتيب ليس بواجب في الطهارة الايه الكبرى، لان الجسم كله كعضو ايه واحد، ولا يجب الترتيب في العضو الايه الواحد. لو غسلت ايدك من فوق من تحت من النص هذه غسلة لا يجب فيها ايه ترتيبا في العضو الواحد، فالجسم كله كعضو ايه واحد، لكن في الصغرى بتغسل الوجه واليدين وتمسح الراس يجب فيه الايه الترتيب. فقال من فروض التيمم، نعم كل ده جاي لسه هنا لسه قاعد يفصل فيها كتير. الثالث من فروض التيمم الترتيب في الطهارة الصغرى للكبرى، فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، واضح؟ الفرع ده اللي هو حطه، التيمم في الطهارة الصغرى لا الكبرى، ترتيب في ايه في الطهارة الصغرى لا الكبرى، يعني الترتيب يعني يتيمم فين عند وضع غسل العضو زي ما حش. فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه في ايده ولا في رجله اذا توضأ ان يتيمم لهذا الجرح يعني عند غسله، يتيمم له لهذا الجرح اللي مش هيجيب عليه مية عند غسله، يغسله امتى؟ يغسله مع رجله. فلما يجي عند غسل رجله دي يتيمم ويغسل رجله، او يغسل رجله ويتيمم، لانه ايه المهم عند غسل رجله. واضح؟ لو كان صحيح ما هيشرح. فلو كان الجرح في الوجه، وجهه هو اللي في الجرح، يعني خده في جرح بيغسل جزء ميجن الحته اللي فيها الجرح دي، ما يجيبش عليها ايه، ما يجيبش عليها ماء بحيث لا يمكنه غسل شيء منه. فلو كان الجرح في الوجه ولا يمكنه غسل شيء من الوجه كله، يعني عينه وحاطط ضم ضاف على وجهه كده، انما يقدر يغسل ايديه ورجليه وكده. قال فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم اولا، عشان اول حاجه يغسلها في الفروض ايه الوجه مش كده، تيمم اولا ثم اتم الوضوء. وان كان في بعض وجهه، في بعض ايه وجهه، يعني في خد فقط او في جانب، فهيغسل الايه الصحيح. وان كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجرح منه وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتم الوضوء، يعني يا اما يعني لو فرض انه في كل الوجه ها جرح ما يقدرش يجيب ميه على الوجه كله، يتيمم وبعدين ايه يتوضا. لو كان الجرح بجزء من الوجه فيغسل الصحيح ويتيمم، او يتيمم ويغسل الصحيح، يعني لو بدا بالتيمم جاي، لو بدا بغسل الجزء الصحيح من الوجه. ليه؟ لان كل جزء واحد لا يشترط فيه الترتيب، فلو تيمم اولا او غسل اولا جاز ثم يتم باقي الوضوء. نعم. غسل الوجه، طيب غسل الوجه مش هيستطيع، ما هو خلاص بيسقط الترتيب هنا لانه كل واحد كل جزء واحد، كما لو كان في الغسل. التيمم بدل، التيمم بدل عن الايه؟ ايوه، ما هو بدل عن، بدل عن غسل الوجه. لو انت عايز تقول بدل عن غسل الايه؟ بدل عن غسل الوجه فقط. الكلام ده اصلا بدل عن غسل الوجه، مش بدل عن كل غسل الوجه، بدل عن جزء من غسل الوجه، بدل عن جزء من الوجه. كما لو انت اخرت هذا الجزء من الوجه للاخر او غسلته في الاول، مش هو بدل عنه؟ والغسل للعضو الواحد. واضح كده كلامه هنا؟ افهموا بس، لان بعد كده هذا الكلام في الحقيقه كلام فيه تعسف، كلام فيه تعسف وفيه حرج ايه، وفيه حرج شديد كما سيأ. قال وان كان في بعض وجهه خير، خلاص دي قرانها مش كده، وان كان الجرح في عضو اخر زي رجله ولا ايده لزمه غسل ما قبله، يبقى لو لو لو لو الجرح في ايده ما لازم يغسل وشه، غسل ما قبله، ثم كان الحكم فيما فيه على ما ذكرنا في الوجه، يبقى يرضو يجي للعضو ده، اما انه يغسل الصحيح اللي فيه ويتيمم للايه اللي فيه الجرح، او يتيمم للي فيه الجرح ويغسل الصحيح وبعدين يكمل الايه الوضوء. يعني التعامل مع العضو الواحد لا يشترط فيه الايه التيمم فيه اولا او الايه او الغسل للعضو الواحد، زي الوجه، الوجه فيه جرح يبقى اغسل الصحيح الاول وتيمم، او تيمم واغسل الصحيح ما تفرقش. الايد فيها جرح يبقى لازم اغسل الصحيح لغايه لما اجي لغايه الايد وبعدين اتيمم للجرح، او اغسل الصحيح، او اغسل الصحيح واتيمم للجرح ما تفرقش، لانه لا يشترط التيمم في العضو الايه الواحد. قال و خلاص كده. وان كان في وجهه ويديه ورجليه، يعني ايه في جرح في وشه وفي ايده وفي رجله، فبيغسل الصحيح في وجهه وفي ايده وفي رجله. فقال وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو الى تيمم، عشان التيمم عشان الجزء ده بس، فيحتاج في كل عضو الى ايه؟ الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. يبقى عايز بقى لو في جرح فين؟ في الوجه، وفي جرح في الايد، وفي جرح في الرجل، يبقى انت تتيمم الاول وبعدين تغسل صحيح من الوجه، وبعدين اللي في ايدك تتيمم تاني للجرح، وبعدين ايه تغسل الصحيح او تغسل صحيح وبعدين تتيمم، وكذلك في الرجل تغسل صحيح وتتيمم او تتيمم وتغسل. يبقى هتتيمم ثلاث مرات للوجه وللايد وللايه وللرجل، كل ده علشان مراعاه الترتيب اللي هو ايه اللي هو ذكر. قال ها ايه لو كان برضو نفس الكلام هو ايه كل عضو نفس المكان. قال ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه، عشان هو المفروض انه بعد وجهه هيغسل ايه الايد، فالمفروض انه هيغسل الجزء الصحيح من الوجه وبعدين يتيمم للجزء الايه اللي فيه جرح مش كده، وبعدين هيروح لايده، فممكن بعد كده يتيمم برضه الاول وبعدين يغسل الايه الصحيح، ففي تيممين ورا بعض اهو، التيمم بتاع الوجه خلاه بعد الغسل، والتيمم بتاع الايد خلاه قبل الغسل، ففي بقى تيممين ورا بعض. فبيقول لو تيمم لهما تيمما واحدا لم يجزئه. لما قال ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه، لانه يؤدي الى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحد. يبقى انت ايه ودي اعضاء منفصله، فان قيل هذا يبطل بالتيمم عن جمله الطهاره، طب ما انا بتيمم لكل الاعضاء دي تيمم واحد، فانت ليه بتمنع التيمم لجزء من عضو مع جزء من عضو تاني؟ فاذا كنت انا بتيمم لكل اعضاء تيمم واحد، فلو في جزئين ورا بعض هتيمم لهم تيمم واحد، بتمنعه ليه؟ فان قيل هذا يبطل، هذا الكلام يبطل بالتيمم عن جمله الطهاره حيث يسقط الفرض عن جميع الاعضاء بالتيمم جمله واحده، قلنا اذا كان عن جمله الطهاره فالحكم له دونها، يبقى ده الحكم عن جمله الايه الطهاره، وان كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض، فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب. قاله في الشرح، وقال في الانصاف، وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاه الترتيب. ابن تيمية قال هذا ايه لا يلزمه، وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره، والصحيح من مذهب احمد لا يلزمه ذلك. وقال الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدع، هذا كلام مبتدع، الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم ايه بتيمم بدع، فاذا خرج الوقت دي هياخدها ثانيه. وايضا قال في الفتاوى واجاب القاضي ومن وافقه متابعه لاصحاب الشافعي بأنه إذا تيمم لجرح في عضو يكون التيمم فيه عند وجوب غسله، ده قيدا قول بعض أصحابه بعض أصحاب الشافعي فقول بعض أصحاب أحمد. قال فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء. قال القاضي هذا فعل مبتدع، هذا فعل مبتدع وفيه ضرر عظيم ومشقة لا تأتي بها الشريعة، هذا الكلام فيه حرج شديد، ها يعني يتنافى مع الشريعة التي نفت عن الأمة الحرج، يغسل بمية بعدين يتيمم بتراب، بعدين لو راح للعضو الثاني يغسل الصحيح ويتيمم بتراب، طب ما التراب بقى لازم تنشف الاعضاء وبعدين تروح للتراب عشان جاف عشان ما توسخ، في امر فيه حرج ايه حرج شديد، فهذا فيه ضرر عظيم ومشقه لا تاتي بها الشريعه، وهذا ونحوه اسراف في وجوب الترتيب، هذا كلام فيه اسراف لمن قال بوجوب الترتيب لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنفاه، النفاه لايه لوجوب الترتيب يجوزون التنكيس لغير عذر، يعني اللي بيقولوا الترتيب مش واجب بيقول يجوز انك انت تغسل رجلك الاول وبعدين ايه تغسل ايدك ووشك، ها يعني بالعكس يعني تعمل حاجه بتغسل رجليك، ها فتغسل الاول رجليك وتمسح راسك وبعدين تغسل ايديك وبعدين تغسل وشك وبعدين تتمضمض وتستنى. قالوا يجوز ولو لغير عذر، فهذا خلاف السنه، خلاف الايه خلاف السنة. قال وخير الامور اواسطها، ودين الله بين الغالي والايه والجاه، فناس غالوا في الترتيب وناس فرطوا في ايه في عدم القول بايه والجهد، وخير الامور ايه اواسطها. نعم ها راح كل هذا كل هذه الجروح سواء كان جرح واحد عدة جروح في المكان وتيمم قبل أو تيمم بعد أجزاء ولا حرج. لا وقت يتيمم وقت الطهارة يعني وقبلها أو بعدها عمليا ما تعطي مثال إذا فيها جرح أتيمم الأول، هذا هو ليس أتيمم الإيه الأول، بسم الله ضارب الأرض. لو كانت أكثر من موضع تيمم واحد يجزي عن كل هذه الإيه عن كل هذه الأعضاء، فتيممت الأول أو توضيت وبعد ما توضيت وتنشفت رحت متيمم عن الجزء ده جائز، يبقى جائز تيمم قبل الوضوء أو جائز تيمم بعد الإيه بعد الوضوء لجرح واحد أو لعدة جروح في الأعضاء التي إيه يجب وصلها. هذا الذي يتوافق مع الإيه مع الشريعة ومع رفع الإيه الحرج. أما وجوب الترتيب بهذه الصورة هذا أمر مبتدع كما قال شيخ الإسلام القاضي عليهما رحمة الله تعالى. ثم قال نعم ماشي خلاص لا حرج، واحد يقول لي قبل الوضوء أيسر، قد يكون لك أيسر فعله ولغيرك بعد الوضوء أيسر، واحد ما فيش قدامه التراب دلوقتي وقدامه المية إيه وعايز يتوضأ وبعد ما يطلع بره بقى إيه يتيمم ماشي، يبقى خلاص يبقى الأيسر لين يبتدئ الوضوء وبعدين يتيمم، أو آخر الأيسر لين يبتدئ الأيسر فعله ولا حرج، الأيسر فعله ولا إيه ولا حرج. وفي حديث صاحب الشقة لما احنا قلنا القدر الصحيح من الصحيح من الحديث أنه إيه يغسل الصحيح ويتيمم، ما قال له تيمم قبل تيمم بعد، فيجوز ان تيمم قبل او تيمم ايه او تيمم بعد. نعم وجوب الترتيب، وجوب الترتيب شو واجب الترتيب في الطهارة الصغرى؟ فواجب الترتيب فين؟ في الوضوء والتيمم بدل، فيبقى هو عارفين ادلة وجوب الترتيب فين؟ في الوضوء وده صحيح والتيمم قياسا ايه عليه، فيجب الترتيب في غسل الوجه وبعدين الايه. وكذلك لما احنا بنقول ده في الترتيب اللي هنا بيقصده الترتيب في الايه في غسل الاعضاء ماشي كده، الترتيب معروف ادلته، فاذا بالتالي يقول ان هذا التيمم بدل عن غسل هذا العضو، والعضو ده يجب ان يغسل مرتبا، فلا بد ان ياتي التيمم في هذا الايه في هذا الموضع، هذه ادلتهم القائمين عليه. لكن هذا غلو في الترتيب، وقلنا ان الترتيب واجب يسقط بالعذر، وكذلك الموالاه واجبه تسقط بالعذر، هذا اعدى الاقوال كما ذكرنا في مساله الترتيب في الوضوء مش كده. نعم ما دي قلناها في الجبائر، قلنا ممكن انك انت تمسح وتتيمم وتغسل الصحيح او تتيمم بس او تمسح بس، مش ذكرنا ثلاثة اقوال أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ هنا ايضا فاذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء وضوئه اعاد التيمم فقط، اذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط، يعني لو فرض أنه توضأ لصلاة الظهر وفي جرح في بعض أعضائه، جرح في بعض إيه؟ أعضائه، تيمم لهذا الجرح، تيمم لهذا الإيه؟ الجرح، وغسل الإيه؟ وغسل الباقي. طيب، التيمم عنده هنا أنه مبيح وليس رافع، مش كده؟ مبيح، فلا يتمم لصلاة قبل دخول ايه وقتها. طيب فلو جه يصلي العصر ولم يحدث، هل وضوءه ده يصح يصلي به العصر؟ يصح على اي قول؟ على ان التيمم رافع ولا على ان التيمم مبيح؟ التيمم ايه ها الايه على التيمم، ما هو هنا اسألت المسألة قبل ما تجاوب، بنقول ان هو دلوقتي توضأ لصلاة الظهر وفي يده جرح فتيمم لهذا الجرح الذي لم يأتي عليه بالماء، فتوضأ وضوء كامل وتيمم للايه للجرح، سواء بقى اتبع الترتيب او تيمم قبل او بعد، المهم انه تيمم للجرح. لو قلنا التفصيل ده بدعة خلاص اتفقنا انه بدعة، فيبقى تيمم لهذا الجرح الذي فين في يده، وهو غسل الصحيح وتيمم للايه للذي لم يأتي عليه بالماء، بسبب الجرح. واضح؟ يعني ايده فيها جرح، غسل الصحيح وتيمم عشان ايده، عشان جرح في ايده، وصلى الظهر والسنن وكذا، وهو ما زال على وضوئه، ودخل العصر، يصلي بهذا الوضوء؟ يصلي ام لا؟ واقل من اعيد التيمم صح هنا على الكلام بقى على هذا المذهب، على اساس ان التيمم ايه؟ مبيح وبينتهي زوال. اذا على هذا الاساس قال اعاد التيمم، اعاد الايه؟ اعاد التيمم فقط، على ان التيمم ايه؟ مبيح. ما هو على ايضا قول بوجوب الايه؟ بس ده مش ترتيب، ده مش ترتيب، ده هيبقى موالاه، ده فينا في الموالاه الامر جاي هيبقى اعجب، تفريع على الموالاه مع هذه الصوره الامر هيبقى اعجب، هيبقى يلزمه انه ايه؟ انه يتوضى تاني عشان ايه؟ الترتيب. لكن هنا من باب التسهيل، يعني ده من باب الايه؟ من باب التسهيل. لكن على القول بوجوب الترتيب بيلزمه هنا ان الترتيب ايه؟ اختل، فلازم مره تاني يرجع يتوضى تاني ويتيمم تاني محافظه على الترتيب الايه؟ اللي هو ذكر. اما خلاص يبقى الترتيب صح. اصل الحدث الاصغر غير الاكبر، الكلام ده يقال في ان هو رفع الحدث، يعني الحدث بيرتفع، هذا الحدث بيرتفع بغسل العضو، هذا الحدث بيرتفع بغسل العضو ولا بالانتهاء من غسل الاعضاء؟ الحدث الاصغر ها بتهم غسل العضو. طيب خلاص، ما انت الكلام انت بتقوله ده على ان الحدث بيرتفع بغسل العضو، لو قلنا بيرتفع بغسل الاعضاء يبقى هذا الكلام لا يستقيم. الاصل التفريع، يعني دلوقتي انا بغسل ايدي، بغسل ايه؟ غسلت وشي وغسلت ايدي وسبت رجلي، بعدين روحت نمت وصحيت اغسل رجلي بس ليه؟ ها؟ ترتيب الموالاه فقدت، مش كده؟ وايضا لان الحدث لا يرتفع الا بالانتهاء من غسل الاعضاء، الحدث لا يرتفع الا بالانتهاء من ايه؟ من غسل الاعضاء، فيلزمني الاستئناف لا البناء. خلاص، فيبقى اذا الحدث لا يرتفع الا بعد الانتهاء من غسل الاعضاء، هذا في الحدث الايه؟ الحدث الاصغر. اما في الجنابه كل جزء بتغسله بيرتفع عنه الحدث، لكن في الطهاره الصغرى لا يرتفع الحدث الا بعد انتهاء من غسل الاعضاء. هذا الكلام يلزم في الغسل، نقوله في الغسل، لك عشان كده كلامه هنا متناقض ما بين الايه؟ ما بين قول بوجوب الترتيب وقول ان الوقت اذا خرج اعاد التيمم فقط. لا، على كلامه يعيد التيمم الوضوء، يعيد التيمم الايه؟ كما سياتي في ايه؟ في الكلام في الموالاه. طيب، الرابع من فروض التيمم الموالاه في الطهاره الصغرى، فيلزمه اهو ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، اهو يلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل ايه؟ عند كل تيمم، محافظة على الموالاة بين الايه؟ بين غسل الاعضاء. فلو كان الجرح في رجل فتيمم له عند غسلها، ثم بعد زمن، او فلو كان الجرح في ايه؟ في رجل فتيمم له، يا اما بطريقته يا اما بالايه؟ بالطريقة الميسرة، ها؟ تيمم قبل أو بعد. فلو كان الجرح في رجل فتيمم له عند غسلها، يبقى ماشي برضو على طريق، فتيمم له عند إيه؟ عند غسلها، ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت. بعد زمن لا تمكن فيه، يعني جفت الأعضاء ومر زمن إيه؟ طويل، خرج الوقت، بطل تيممه وبطلت طهارته بالماء أيضا لفوات الموالاة، فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم له عقبه. طيب، يبقى أنت ممكن تصحح له الكلام اللي قاله هنا اللي هو إيه؟ أعاد التيمم فقط إذا مضى وقت لا تنقضي فيه الموالاة، ممكن تزود له هنا يعيد التيمم ماشي على مذهبه صح، إذا مضى وقت لا تنقطع فيه الإيه؟ الموالاة، يعني لو توضى في آخر الوقت، في آخر الإيه؟ الوقت، وتيمم وبعدين دخل وقت الصلاة اللي ايه اللي بعدها، يبقى الموالاة لم تنقطع، الموالاة لم تايه، يبقى يعيد الايه، يعيد التيمم بس. بس برضو على كلامه هنا سقط الايه الترتيب، يعني برضو الامر ما مش عارف من ايه من خلل في هذه الفقرة المذكورة. نعم نعم. ماشي، يبقى ده يبقى ايه، بس هو ما ذكرش يعني، هو دي التفريعه دي مخالفه للايه لل او النقطه الاخيره اللي ذكرها مخالفه للتفريع اللي في الرابع، مفيش خلاف. هو صحيح وقال فصل اعضاء الوضوء تيمم بدم، فاذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء وضوئه اعاد التيمم ايه، اعاد التيمم فقط، يعني على قول شيخ الاسلام على ان الايه لا يلزمه مراعاه الترتيب، لا يلزمه مراعاه الايه الترتيب، لكن يلزمه الموالاه بالجاد بعد كده، الا ان قلنا لا يلزمه ترتيب ولا موالاه، لا يلزمه ترتيب ولا ايه ولا موالاه. على كل إن هذا القول كما ايه كما ذكرنا ها الصحيح انه لا يلزمه ايه الا الترتيب. قال ها عقد الايه في المسألة دي ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه، فلو كان الجرح في رجل فتيمم له عند غسلها ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة، يعني لو كان يمكن فيه الموالاة وعكس هذا الكلام ها وخرج الوقت بطل تيممه فقط، بطل تيممه فقط لا طهارته، يعني يتيمم فقط زي النقطة الأخيرة اللي قالها، يتيمم بس ما هو هنا قصر على الرجل على نفس المذهب بوجوب الترتيب، وجوب الترتيب لان الرجل اخر حاجه ومش هتفرق ما بين دي وما بين اللي قبلها. نعم، احنا اذا قلنا بسقوط الايه الترتيب بين التيمم وبين الغسل مش هتفرق اذا كان الجرح في رجل ولا في ايه، هتفرق على القول بوجوب الايه الترتيب، يعني هنا خلاها فلو كان الجرح في رجل ده على الكلام بوجوب الترتيب مع الموالاة، فلو كان الجرح في رجل فتيمم له اللي هو باخر حاجة هو فعند غسلها ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت، هنا بطل التيمم وبطل طهارته بالماء لفوات الموالاة، لكن لو بعد زمن لا تنقطع فيه الموالاة خرج الوقت هيبقى بطل تيممه لا طهارته، لم تبطل طهارته لكن تيممه بطل، يتيمم تاني بس علشان هي في الاخر. لو كان الوجه على كلام شيخ الاسلام يتيمم فقط، على كلامه هو يعيد الوضوء تاني عشان الترتيب اللي ذكر. قال هنا لفوات الموالاة فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم له عقبه، وعلم مما تقدم ان التيمم عن جرح لو كان في غسل جنابة لم تبطل طهارته بالماء كويس بخروج الوقت لعدم وجوب الترتيب والموالاة فيه، يبقى بس مش حاجب عليه غير التيمم ايه تيمم فقط. الخامس من فروض التيمم تعيين النية لما يتيمم له، يعني هنقف عندها بقى هنا. نعم في تيمم في الجناب تيمم في الجناب، لكن هو بيقول لو فرض ان في جرح في الجسم وانت جنب ما فيش ها وغسل اعضاء الايه وغسل اعضاء السليمه وغسل اعضاء الايه السليمه، هنا مش هيلزمه لا نقول ان عند ايه لما يجي الغسل العضو ده يلزمه التيمم، لان الترتيب بيسقط فين في ال في ال في, ال في الطهاره الكبرى ما فيش ترتيب، وكذلك الموالاه بتسقط لو غسل نص العضو وبعد يوم غسل النص الثاني يجزئه ذلك، لا يجب الموالاة في الايه في غسل الجناب او في غسل الايه الجناب. فاقول ان هذا الكلام لا يلزمنا في الغسل، بيقول ايه وعلم مما تقدم ان التيمم عن جرح لو كان في غسل الجنابه لم تبطل طهارته بالماء بخروج الوقت لكن حيتيمم فقط ايه عن الجرح لعدم وجوب الترتيب والموالاة فيه. يعني لو فرض انه اغتسل للجنابة في الوقت وتيمم عن جرح وصلى وبعدين في خارج الوقت يعمل ايه؟ يتيمم فقط. ما هو الاقال بعدم وجوب الموالاة والترتيب. لكن على مذهبه ان التيمم مبيح وليس برافع يبقى حزمه التيمم. يبقى حزمه ايه؟ حزمه التيمم. يبقى حزمه التيمم ايه؟ يلزمه التيمم فقط. يبقى على المذهب هنا انه لو فرض انه جنب وفي جرح في جسده فهيغسل الصحيح وهيتيمم للايه؟ للجرح، غير كده مفيش مشاكل ويصلي. جه بعد كده خرج يعني هيصلي للايه؟ للصلاه اللي بعدها ولم يحدث. ولو احدث هيتوضا مش كده؟ ولم يحدث فيعمل ايه؟ يتيمم، لان يعني تيممه ده عن الجرح ده سيبطل بخروج الايه؟ بخروجه. لكن على القول الثاني وهو الصحيح لا يلزمه، لان التيمم ايه؟ رافع عند تعذر استعمال الماء وعند عدم الايه؟ وعند عدم وجود الايه الماء، فهو رافع الى حين يستطيع ان يضع الايه؟ الماء على العضو فيجب غسله. طيب اذا كان الجرح في غير اعضاء التيمم الوجه والكفين فما هي طريقة الطهارة من الحدث الأصغر إذن؟ إذا كان الجرح في غير أعضاء التيمم فما هي طريقة الطهارة من الحدث الأصغر إذن؟ ما فيش مشكلة. وفي مشكلة إيه مشكلة هنا؟ يعني دلوقتي رجله مجروحة ومش حادر يتوضأ هيتيمم، ما فيش مشاكل. اللي هنا إيه؟ الجرح في غير أعضاء إيه؟ في غير أعضاء التيمم. الكلام ده هو بيقوله على التركيب في الإيه؟ في الوضوء بالماء، وفي جزء مش قادر يغسله بالماء بس هيتيمم له، وبيتكلم على الترتيب في الطهارة الايه؟ في الطهارة الصغرى بالماء، في الطهارة الصغرى بالايه؟ بالماء. فدي ما فيش فيها مشاكل. فالجرح في غير اعضاء التيمم وهو هيتيمم لانه مش قادر يستخدم الماء ما فيش مشكلة، هيمسح الوجه والكفين وخلاص. ثم هي طريقة الطهارة من الحدث الأصغر إيه؟ إذا يعني قول هي طريقة التيمم هي الطهارة من الحدث الأصغر ولا ما؟ إيه سؤاله ده؟ صاحب السؤال ده عايز إيه؟ مسح الوجه والأيدي بتراب. طب ما هو الجرح في غير الأعضاء دي؟ يقول لي عايز ايه؟ انا صعب السؤال ده يقول عايز ايه؟ يقول عايز ايه؟ هو في جرح في رجله، في جرح في رجله فعايز يتيمم للجرح ده فقط، يبقى لازم يغسل الباقي لان الباقي سليم. انما لو فرض ان مفيش ميه وفي جرح، ما في جرح او مفيش جرح، التيمم واحد لان انت اصلا كده ايه؟ عادم للماء او غير مستطيع انك تستخدم للماء، فالجرح هنا ملوش علاقه بقى. الا لو كان الجرح في اعضاء التيمم هو ده اللي ممكن يكون ايه له وجه، تمسحه بقى بالتراب ولا ما تمسحوش؟ لا ما تمسحوش، اذا كان التراب يضره فيبقى كعادم الطهورين، كعادم ليه؟ بيصلي على حاله ولا يعيد، مش كده هذا اللي ذكرنا؟ يمسح الصحيح بقى، مش هيغسل الوضوء، هيغسل الصحيح ويتيمم بره. ويتيمم وما يجيبش عند الايه؟ عند الجرح اللي في الوجه التراب. ماشي خلاص، فاتقوا الله ما استطعتم. يعمل ايه يعني؟ ليه هو مش يقدر يتيمم ويقدر يمسح كل الجزء الا الجزء اللي فيه الجرح؟ خلاص يمسح الجزء الباقي يسقط معه. واذا كان في الغالب يعني في كلام عنه خلاص بقى يسقط تيمم كان في الغالب. نعم اي مسألة ايه؟ التلج. لا استنى ما نخلص التراب وبعدين نشوف التلج. هاي فيقول نرجو كتابة ملخص الضوابط التي ذكرتموها في الأخذ بهذا الرأي مرة وبهذا الرأي مرة في ورقة أو أكثر بأهميتها. الله المستعان، ربنا يسر إن شاء الله تعالى. خلاص طيب، أي سؤال؟ أعضاء ما بيجريش المية على العضو، أو الطين اللي مش قادر يدقه ماله؟ قالوا يعيد، لا قال يمسح بالثلج اللي ما بيجريش، انما ما قالش يمسح بالطين. ما هيصلي على حاله ويعيد، يعيد بعد كده لما يقدر بقى يتطهر. يعني انت عايز تقول انه ما يعيدش؟ ما انا قلت صحيح انه لا يعيد. انت رحت فين؟ انا قلت على مذهبه، على مذهبها الذي يفرق بين عذر نادر وغير نادر، وقلت ان الصحيح لا فرق بين النادر وغير النادر كما قال شيخ الاسلام، ومن صلى الصلاه على قدر استطاعته ولم يفرط فلا يعيد، لا يعيد، وصلى صحيحه ولا يعيد. اما الجماعه هذا ذكرنا كثيرا، ارجو معرفه حكم من ترك صلاه الجماعه، من ترك صلاه الجماعه لانه كان عنده ضيوف وهم لا يصلون، هو لا يستطيع تكون في المنزل والذهاب إلى المسجد، فما الحكم في ذلك؟ لا يتركهم، يخرجهم، يخرجهم ويقول هاي هاي نصلي بالحسنة، يدعوهم بالحسنة، يلا عشان هنصلي في الجماعة. أقول لا مش هنصلي دلوقتي، أبدأهم عن إذنكم عشان ما حدش في البيت، نخرج عشان لا حصل، فضلوا يعني إيه غير مطلوبين زي ما أقول. إنما تترك صلاة الجماعة من أجل ناس لا يصلون جالسين في بيته، إلا بقى يعني إن كان سيتعرض لضرر شديد في إخراجهما أو ما شبه ذلك، ها يبقى هنا من باب دفع هذا الضرر إذا كان ضرر لا يتحمله، يعني سيضرب يقتل، الأمر هذا هو الذي يبيح له ليه الترخص بقى. صلة أرحام يعني هو هنا في أرحام في قلب ال وإيه كويس. كويس، زعلوا لما انت قلت لهم كده، هيمشوا ويجوا تاني. طيب انا اقدر اتصرف على اساس ان ده اول كلام معايا، ما انا المفروض ما بيصلوش لازم يكون لي ايه، يكون لي موقف، انما نفترض ان ده اول كلام وما فيش فرصه بقى دلوقتي ان انا اكلمه، يما اقعد اكلمه ويما اسيب الصلاه، فهذه الحاله اشوف مين اللي ايه اللي في البيت ان هم ممكن يكونوا ايه جالسين، اخدهم لهم طيب انا هخرج مراتي بره او بنتي بره او اولادي بره، واخرجكم وخليكم انتوا قاعدين ومعززين مكرمين لغايه ما اصلي واجي لكم، فممكن يخشوا على دمهم ويطلعوا ويجوا معاك يصلوا لما يجوا يتعاملوا بهذه الصوره. يعني اما اجي عبال ما تكلمه، يعني اذا ما كانش في فرصه للكلام، انما هذا الكلام ليس فيه ايه يعني لا ممالاه، ده دين يعني، خصوصا امر الصلاه ما فيش فيه يعني. انما تقدر تقول ان كان تعبان مثلا ما مش قادر يروح وبيصلي، بدون ما بيصليش يعني، اصلا لو كان هو بيصلي بس تعبان مش هتروح المسجد وجاي وحينام عندك، قد يكون الامر فيه ساعة، في هذه الحاله قد يسعك انك تصلي بهم جماعه في البيت، انما طول ما بيصلوش الامر بقى لازم يكون ايه له موقف. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.